لا، ما قلت بالنسبة للفرد، المجتمع، المجتمع جماعة المسلمة المتغربة في بلاد الغرب يكونوا متكتلين هذا متجمعين، ينطبق على الطلاب اللي لهم بالمستقبل شوكة، مثلا؟ لهم شوكة، لهم قوة، لهم عصبة. هذا الشرط الأول، مش يكونوا ضايعين في المجتمع الكافر. الشرط الثاني أن يكون هناك عالم يقودهم. وإذا لم يوجد عالم، كان بينهم من يعلم علم قليل بالدين، وإذا واحد صارت فيه مشكلة وما قدر يعطي دليل من الكتاب أو السنة يرجع إلى الكتب، أو كما تفضلت أنه أنت تقريبا يوميا تأتيك رجوع إلى مكالمات. الكتب يا أخي ما بحل المشكلة، راح يرجع لفتاوى قاضي خان مثلا، راح يرجع كتاب البزازية، راح يرجع لأي كتاب آخر من كتب المذاهب، أو راح يرجع إذا ارتقى وعلا لكتاب الشوكاني، لكتاب سبل السلام إلى آخره. هذا ما يكفي، هذا الرجوع لازم يكون عالم الكتاب والسنة، عالم يعني مجتهد، يعني يستطيع يميز الحديث الصحيح من الضعيف، القول الصحيح من القول الضعيف، الموافق لما كان عليه السلف الصالح والمخالف إلى آخره. أي يجب أن يكون بالمعنى الشرعي عالما وبالمعنى العرفي مجتهدا. قرأت سؤال عليه كان كلامك لما قلت بلاد الإسلام، هناك قول يقوله بعض الناس أن الدار تكون دار إسلام إذا كان الحكم إسلامي أو يطبق شرع الله في هذه الدار، وإذا حتى يعني ولو كان جل أهلها من الكفار، والديار ديار كفر إذا كان الحكم فيها لا يحكم فيها بما أنزل الله، ولو كان جل أهلها من الإسلام المسلمين. هل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح. هذا القول ايش معناه؟ ما هو من لوازمه؟ مثلا هذه البلاد او بلاد سوريا او غيرها من البلاد الاخرى التي يحكم حكامها مع الاسف كالجزائر بالقوانين الارضية، هذه اي قسم من البلاد؟ بلاد حربية؟ لا لا، ليس بحربية. أنا إذا أسألك إذا مالي هل أنا أسألك مالي هل مالي صحيح القول أم لا، بس هذا هو. أنا أجبتك، نعم لكن نعم نريد أن نصل نعم بطريق تسلسل منطقي فكري نعم إلى إبطال هذا القول. نعم إذا كانت هذه بلاد ليست بلاد إسلامية لأنها ابتليت بحكام يحكمون بغير ما أنزل الله، ثم هؤلاء الحكام على قسمين، قسم يعترف بأنه يجب أن يكون الإسلام هو الحاكم، لكن هناك موانع هوى النفس وهو تعرف المصالح. وقسم ثاني بيقول لك الإسلام هذا رجعي ولا يصلح ليكون حاكما في هذا الزمان، الآن الزمان غير طبعا، هذون كفار لا فرق بينه. بنص الآية، نعم، ومن لم يحكم من أنزل الله نعم، لا بس يحكم. الآية لها تأويلات كما قال ترجمان القرآن، كفر دون كفر ليس كما يذهبون إليه، كفر دون كفر. ولذلك قلت أنا أن الذين يحكمون اليوم في بلاد الإسلام هم قسمان، قسم يعترف بأن الحكم الإسلام هو الواجب، ولكن كالمرابي والسارق والزاني والغاش الذي بنم وبيستغيب إلى آخره، كل هؤلاء يخالفون الإسلام، فإذا استحلوا شيئا من هذه المعاصي فهم كفار. وإذا قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يتوب علينا، الله يهدينا إلى آخره، يعني العقيدة تبعهم صحيحة لكن عملهم مخالف للعقيدة. فهؤلاء لا نحكم بردتهم. قسم ثاني من الحكام كما قلت لك آنفا يقولون الإسلام لا يصلح للحكم في هذا الزمان، هؤلاء مرتدون. فالآن كثير من البلاد الإسلامية، أكثر بلاد إسلامية إذا ما قلنا كل بلاد إسلامية، محكومة بالقوانين لكن بنسب متفاوتة، يعني قسم كبير منها قد تكون

هو يبقى ما كان تدعو له مرة ثانية، مرة ثانية تدعو له. حفظك الله من الربا والإهانة على الربا، فهذا لا يجوز، هذا العمل أبدا لا يجوز. بدور عملية المفاوضات اللي تجري قاعدة في بين دول عربية مش خطيرة في العاصفة. طيب يعني رايحين يوقعوا على تنازلات بالنسبة للأراضي الإسلامية هاي، لو إنسان يعني صابت الحماس وراح وقال بدي أعمل أو أقاتل أو كذا ما أشبه ذلك هاي الناس، هل هذا الشيء بجوز؟ ما بجوز. ليش؟ لأنه مثل ذيك. كيف؟ مثل ذيك اللي كنت سألت عنها وأجبناك عنها، يعني العمليات الحدودية. نعم. شو الفائدة منها؟ على الأقل يعني بظلها عملية تحريك وشيء يعني. تحريك الواطن. ولم ناديت أسماء تحيا. تحريك الحكومات ضد الإسلام. ولكن لا حياة لمن تنادي. ما لجرح بميت إلامه. يعني فكرك أنت على داخل في مخك أنه هي بتحريك، وأنت تعني أنها تميت هؤلاء وتمنعه من أن يتحركوا إلى الضلال، هكذا تعني. ما عدم الو... يعني عدم الحركة، الوقوف، الوقوف يعني. هذا ما أنا عم شرحت لك، فأنت مقتنع أنه هذا بيمنعهم؟ لا ما بيمنعهم، بس إحنا بمنعنا إحنا. يعني بمنعنا احنا نفكر، بمنعنا احنا نكون نشيطين، ومنعنا كذا. ما ايه ما بامكانك تكون نشيط الا بارتكاب ما حرم الله. لا ما احنا ليش سؤالنا حتى نعرف ما حرم الله او غير ما حرم الله. وليه جوابنا؟ ليه جوابنا؟ شيخ سؤال معلش. نعم. ربما يكون لنفس الموضوع. الظاهر في حربجية الارض. الارض مسكونة. سؤالي اخف من سؤالك. اي شاهد شاهد من اهلها. لا اقول يعني ما موقف المسلمين الملتزمين من هذه المفاوضات؟ يعني على فرض بعد انتهاء هذه المفاوضات اصبح اليهود لهم يد في المنطقة ويسرحون ويمرحون، وانت ترى اليهود يعني امام عينيك، فما موقف المسلمين الملتزمين من هذه المفاوضات وما يترتب عليها في المستقبل؟ ما موقف ايش؟ المسلمين الملتزمين. ملتزمين. نعم. شو موقف الملتزمين في القدس؟ في ايش؟ في القدس. جهاد. شو موقف الملتزمين في الضفة؟ خليك احنا الان اول امس لما كنا نتناقش لابد من التصفية والتربية، ولابد من يعني يعني الطائفة المنصورة لها صفات. وحسب ما قلت لا أعلم الآن أنها موجودة في جماعة معينة، وإنما يكونوا متفرقين هنا، ربما يكونوا متفرقين هنا وهناك. فمثلا أنا الآن عن نفسي أقول ما موقفي عندما أرى اليهودي يصرح ويمرح ويعمل ما يشاء في بلاد المسلمين، إيش موقفي؟ هذا سؤالي بس. شو موقفك لو كنت من ضعفاء المؤمنين في مكة؟ سكوت. أخذت الجواب. يا الله سبحانك اللهم. وأنا لا أرضى أن تقول السكوت، افعل ما فعله أبو بكر، لكن هل اشتغل القتل؟ لا. السلام عليكم.